المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. وهذا أول عقد مجلس التحكيم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: هذا مبتدأ المقصود من هذا الكتاب، وهو المحاكمة بين أهل السنة والجماعة وبين مخالفيهم ممن يدعون الإسلام، وهم الجهمية وفروعهم، بخلاف اليهود والنصارى والمشركين ونحوهم ممن لا يدعون الإسلام. وكل ما ذكره المؤلف من أهل البدع فهم فروع للجهمية، حتى الاتحادية من فروع الجهمية، لأن الذي حملهم على قولهم الباطل مذهب الجهمية، لأنهم لما سمعوا الجهمية يصفون الباري بأنه لا فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف إلى آخره، وأيضا ينفون الصفات فيقولون لا يوصف بالسمع ولا بالبصر ولا بالعلم ولا بالقدرة والإرادة ونحوها، فأخذوا مذهبهم من مذهبهم وقالوا إنه الوجود بعينه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فاجلس إذن في مجلس الحكمين للرحمن، لا للنفس والشيطان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فاجلس إذن، أي إذا اتصفت بما ذكر في المقدمة وتحليت به فتمسكت بالوحيين وتعريت من الثوبين وجعلت لقلبك هجرتين ولقلبك مقلتين ولوجهك مقلتين إلى آخر ما ذكر من الوصايا النافعة، فحينئذ اجلس إذن في مجلس الحكمين. وقوله للرحمن فيه الإخلاص، وقوله لا للنفس والشيطان فيه الإنصاف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إحداهما النقل الصحيح وبعده العقل الصريح وفطرة الرحمن. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله إحداهما النقل الصحيح، وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وضده إما أن يكون عن غيره أو عنه، ولكنه ضعيف، فهذا لا حكم له ولا عبرة به. وبعده العقل الصريح وفطرة الرحمن، فطرة الله التي فطر الناس عليها، اللذان يقبلان الحق ويؤثرانه ويميزان بينه وبين ضده. وضد العقل الصريح العقل الفاسد المنعكس عياذا بالله، الذي يخالف العقول الصريحة، وكل أمر ثبت بالنقل الصحيح فإن العقل الصريح يقبله ويقره ولا يحيله، لأن الرسل يأتون بمحارات العقول لا بمحالاتها، بل إما أن تهتدي العقول إلى تفصيله، وإلا أن تقبله وتحير فيه، ولكنها لا تحيله ولا تنكره. ولشيخ الإسلام كتاب العقل والنقل، التزم به هذا الالتزام، وبينه ووضحه، وذكر فيه ما لا يوجد في غيره، كما قال فيه الناظم: وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، فحسبك بهذه الشهادة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: واحكم إذا في رفقة قد سافروا يبغون فاطر هذه الأكوان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فهم رفقة سافروا جميعا مترافقين، مقصودهم واحد، ووجه ترافقهم أولا أنهم متفقون في الدين وهو الإسلام، وأن الله ربهم ومحمدا نبيهم، وكلهم يدعون متابعته والاقتداء به، ويرجون ثواب الله، وهذا معنى قوله: فترافقوا في سيرهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فترافقوا في سيرهم وتفارقوا عند افتراق الطرق بالحيران. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وتفارقوا عند افتراق الطرق بالحيران، أي لما ساروا جميعا حصل لهم طرق متعددة متشعبة، كل منها يفضي إلى غير ما يفضي إليه الآخر، وهذه يحار فيها من ليس عنده علم، فحينئذ تفارقوا وأخذ كل منهم طريقا، وهو يظن أنه توصله إلى مطلوبه، فوفق الله السلف فسلكوا أقرب الطرق الموصلة، وذلك عن علم ومعرفة واجتهاد، ومعهم هاد خريت، فليس عن مجرد مصادفة واتفاق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فأتى فريق ثم قال: وجدته هذا الوجود بعينه وعياني، ما ثم موجود سواه، وإنما غلط اللسان فقال موجودان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فأتى فريق البيتين، هؤلاء فريق الاتحادية الذين هم من أكفر أهل الأرض، وجملة مذهبهم وحاصله في هذين البيتين، وما بعدهما تفريع وتفصيل واختلاف، ومعناه أن الله عندهم هو هذا الوجود، فكل موجود فهو الله، ليس هنا موجود غير الله. وإن نطق اللسان وقال خالق ومخلوق ورب ومربوب فهو غلط وتوهم، وإلا ففي الحقيقة أنه شيء واحد وهو الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فهو السماء بعينها ونجومها، وكذلك الأفلاك والقمران، وهو الغمام بعينه والثلج والأمطار مع برد ومع حسبان، وهو الهواء بعينه والماء والترب الثقيل ونفس ذي النيران. هذه بسائطه، ومنه تركبت هذه المظاهر، ما هنا شيئان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله هذه المذكورات بسائطه، أي مفردات الوجود، ومنه تركبت هذه المظاهر، ما هنا شيئان، أي من هذه البسائط تركبت، أي تألفت واجتمعت هذه المظاهر، فهي فاعل تركبت، والمظاهر كل ما يظهر لك حتى تراه بعينك من سماء وأرض وما بينهما، فكلها مظاهر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهو الفقير لها لأجل ظهوره فيها كفقر الروح للأبدان، وهي التي افتقرت إليه لأنه هو ذاتها ووجودها الحقان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وهو الفقير لها إلى آخره، لولاها لم يوجد ولم يظهر، كما أن الروح لولا البدن ما استقامت ولا ظهرت، فهذا وجه فقره لها. وأما فقرها إليه فلأنه هو ذاتها ووجودها الحقيقي، فهو لها بمنزلة الروح للبدن، فلولا الروح ما استقام البدن ولا وجب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وتظل تلبسه وتخلعه، وذا الإيجاد والإعدام كل أوان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وتظل هذه البسائط تلبسه، أي تلبس الوجود، وتخلعه، فما لبسته فقد وجد وظهر، وما خلعته فقد هلك وعدم، وذا الإيجاد والإعدام كل أوان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ويظل يلبسها ويخلعها وذا حكم المظاهر كي ترى بعيان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله ويظل الوجود يلبسها، أي يلبس هذه البسائط، ويخلعها وذا حكم المظاهر كي يرى الوجود الذي هو الله بزعمهم بعيان، فلولا ظهوره فيها ما رؤي بالعيان ولا ظهر ولا وجد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وتكثر الموجود كالأعضاء في المحسوس من بشر ومن حيوان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: أي أن تكثر هذه وتعددها، وهي عندهم في الحقيقة شيء واحد، وهو كتكثر الأعضاء للحيوان، فهو شيء واحد وأعضاؤه متعددة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أو كالقوى في النفس ذلك واحد متكثر قامت به الأمران. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله أو كالقوى المعنوية المتصفة بها النفس كالعلم والبغض والإرادة ونحوها، فهي متعددة وأصلها شيء واحد هو النفس. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فيكون كلا هذه أجزاؤه، هذه مقالة مدعي العرفان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فيكون الباري عندهم كلا وهذه الموجودات أجزاؤه، كالإنسان له أجزاء متعددة. وهي أعضاؤه المحسوسة وقواه المعنوية، وهو كل لها، أو كالسكنجبين ينقسم إلى خل وعسل، فهي أجزاء له، وهي كل لها، ومثل انقسام الكلام إلى اسم وفعل وحرف، فهو كل لها وهي أجزاؤه. قوله هذه مقالة مدعي العرفان، هو كبيرهم ورئيسهم المسمى ولي الله الشيخ الأكبر، وهو ابن عربي الطائي صاحب الفصوص، فهذا قول. والقول الثاني قول ابن سبعين، وهو ما ذكره بقوله: فيكون كليا وجزئياته إلى آخره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أو أنها كتكثر الأنواع في جنس كما قال الفريق الثاني، فيكون كليا وجزئياته هذا الوجود، فهذه قولان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: أي أن هذه البسائط له بمنزلة الأنواع بالنسبة إلى الجنس، فيكون كليا وهي جزئياته، كما تقول الحيوان جنس، ويتفرع عنه أنواع، فالإبل نوع والبقر نوع والغنم نوع، فهي جزئيات، والجنس الذي هو الحيوان كلي لها. والفرق بين الكل وأجزائه وبين الكلي وجزئياته، فعلامة الثاني صدق المقسوم، وهو الكلي على كل من أقسامه وهي جزئياته، فيصح أن تقول للإبل حيوان وللبقر حيوان، وهكذا بخلاف الأول، فإنك لا تقول الخل سكن جبين أو العسل سكن جبين، بل مجموعهما، ولا تقول الاسم كلام أو الفعل كلام أو الحرف كلام، بل مجموعها فيسمى كلاما، فهذه قولان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أولاهما نص الفصوص، وبعده قول ابن سبعين، وما القولان؟ قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: أولاهما نص الفصوص، وهو القول الأول، والفصوص كتاب لابن عربي، والقول الثاني لابن سبعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: عند العفيف التلمساني الذي هو غاية في الكفر والبهتان، إلا من الأغلاط في حس وفي وهم، وتلك طبيعة الإنسان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: أي وكلاهما عند العفيف التلمساني من الأغلاط في الحس وفي الوهم. والحس الأمور المحسوسة، والوهم الأمور الخيالية ضد المحسوسة، فهذه ثلاثة أقوال ولكنها تتناقض. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والكل شيء واحد في نفسه، ما للتعدد فيه من سلطان، فالضيف والمأكول شيء واحد، والوهم يحسبها هنا شيئان، وكذلك الموطوء عين الواط، والوهم البعيد يقول ذان اثنان، ولربما قال مقالته كما قد قال قولهما بلا فرقان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله ولربما قال، أي ابن عربي وابن سبعين، مقالته أي التلمساني، كما قد قال هو قولها بلا فرقان، بين أقوالهم، وعندهم قول رابع وهو قوله وأبى سواهم ذا إلى آخره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وأبى سواهم ذا وقال مظاهر تجلوه ذات توحد ومثان فالظاهر المجلو شيء واحد لكن مظاهره بلا حسبان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وأبى سواهم ذا أي وجاء قوم سوى هؤلاء المذكورين فأبوا ذا القول وقالوا الموجودات مظاهر تجلوه أي تظهره وتبرزه وتصفه وهي ذات توحد ومثاني فإذا نظرت فلم تر إلا شيئا واحدا كأرض وسماء وحيوان فهذا توحدها وإذا نظرت شيئين فهذا تثنيها وهكذا كلما كثرت المظاهر وتعددت فهو شيء واحد وإن تعددت مظاهره وكثرت حتى صارت بلا حسبان أي بلا عد ولا إحصاء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله هذه عبارات لهم مضمونها ما ثم غير قط في الأعيان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله هذه عبارات لهم وإن اختلفت فمضمونها واحد ما ثم غير قط في الأعيان وهو أنه ما ثم موجود سوى الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فالقوم ما صانوه عن إنس ولا جن ولا شجر ولا حيوان كلا ولا علو ولا سفل ولا واد ولا جبل ولا كثبان كلا ولا طعم ولا ريح ولا صوت ولا لون من الألوان لكنه المطعوم والملموس والمشموم والمسموع بالآذان وكذاك قالوا إنه المنكوح والمذبوح بل عين الغوي الزاني والكفر عندهم هدى ولو أنه دين المجوس وعابد الأوثان قالوا وما عبدوا سواه وإنما ضلوا بما خصوا من الأعيان ولو أنهم عموا وقالوا كلها معبودة ما كان من كفران فالكفر ستر حقيقة المعبود بالتخصيص عند محقق رباني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته أي لأن المشركين ما عبدوا غير الله وإنما ضلوا وأخطأوا بتخصيصهم بعض الأشياء بالعبادة دون بعض، فلو عمموا بالعبادة كل الأشياء لأصابوا بزعمهم، لأن الكفر عند محققيهم ستر حقيقة الله بتخصيص بعض الموجودات بالعبادة دون بعض. وهذا الذي ذكره الناظم صريح مذهبهم، وليس من باب اللازم، ولكنهم يشيرون إشارات خفية تخفى على أكثرهم فضلا عن غيرهم، ولو يصرحون تصريحا بينا بمثل هذا لظهر بطلان قولهم لأكثر أتباعهم وغيرهم، ولعرف الناس ذلك ورجعوا عنه، ولم تتبين حالتهم وحقيقة أمرهم للناس إلا بشيخ الإسلام، فإنه هو الذي أبرز كمائنهم وأظهر دفائنهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قالوا: ولم يك كافرا في قوله: أنا ربكم فرعون ذو الطغيان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: لأنه في الحقيقة هو عين الحق المعبود، كما صرح بذلك في الفصوص. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: بل كان حقا قوله إذ كان عين الحق مضطلعا بهذا الشان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: هي حين قال أنا ربكم، فأثبت أنهنا ربا ومربوبا، فحينئذ صار تغريقه تطهيرا له، ولو أصاب بزعمهم لقال أنا ربكم وأنتم ربي، تعالى الله عن قول الزائغين علوا كبيرا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولذا غدا تغريقه في البحر تطهيرا من الأوهام والحسبان. قالوا: ولم يك منكرا موسى لما عبدوه من عجل لدى الخوران، إلا على من كان ليس بعابد معهم وأصبح ضيق الأعطان، ولذاك جر بلحية الأخ حيث لم يك واسعا في قومه لبطان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: يعني أن موسى لما عبد بنو إسرائيل العجل لم ينكر عليهم، بل أنكر على أخيه هارون ومن تابعه ممن لم يعبدوا العجل، والدليل على ذلك أنه أخذ بلحية أخيه يجره إليه لما لم يوسع صدره لبني إسرائيل ويعبد العجل معهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: بل فرق الإنكار منه بينهم لما سرى في وهمه غيران. قال الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله في شرحه: قوله بل فرق الإنكار هارون بينهم بين بني إسرائيل لما سرى في وهمه وخياله غيران، أن العجل غير الله تعالى الله عن قولهم، وأما صاحب الفصوص فهو أبو بكر محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي، ولد بمرسية سنة 650 من الهجرة، ونشأ بها، وارتحل إلى إشبيلية، وتوفي في 28 من ربيع الآخر 38600 من الهجرة بدمشق، وهو صاحب المقالات الشنيعة والكفريات الفظيعة. صنف العلماء قديما وحديثا في الرد على الفصوص وصاحبه، ومذهبه في الجنة والنار أنهما واحد في الذوق، وإنما التغاير في اللون، وأن الطائع والعاصي والمؤمن والكافر الكل مرضيون مستحقون الوعد، وما ثم وعيد أصلا. وأما ابن سبعين فهو عبد الحق بن إبراهيم الشيخ الضال أبو محمد المريسي الصوفي الفيلسوفي، له كلام في الحقيقة على طريقة الاتحاد، ومات بمكة 69600 من الهجرة، وسبب نزوله بمكة أنه ظهر منه كلام أوجب للعلماء الفتوى بقتله، فهرب إليها، وأظهر للشريف أبي نمي صاحب مكة أشياء من السيمياء والكيمياء، حتى صار عنده في الذروة، وكان يسجد للشمس وللقطب الشمالي. وأما العفيف التلمساني فهو أبو الربيع سليمان بن علي بن عبد الله الكوفي. قال الذهبي: من فحول الشعراء وكبار الاتحادية، وكان يتعانى الخمر ويتلطخ بالمعايب، وله هيئة وحرمة. قدم القاهرة فحضر مجلس أنس ومعهم مغن مليح، فشاع عنه أنه قبل المغني وقال: أنت الله. فرمى الصبي الطار من يده ووجم لمقالة العفيف، وأصبح أهل المجلس يتحدثون بما قاله العفيف، فخاف على نفسه وخرج فارا قبل الظهر إلى الشام. مات 69600 من الهجرة، وهو أخبث القوم وأعمقهم في الكفر، فإنه لا يفرق بين الوجود والثبوت كما يفرق ابن عربي، ولا يفرق بين المطلق والمعين كما يفرق الصدر الرومي، ولكن عنده ما ثم غير ولا سوى بوجه من الوجوه، ولهذا كان يستحل جميع المحرمات، حتى حكى عنه الثقات أنه كان يقول: البنت والأم والأجنبية ليس في ذلك حرام علينا، وشرح الأسماء الحسنى على هذا الأصل الفاسد، وله ديوان شعر قد صنع فيه أشياء، وشعره في صناعة الشعر جيد، ولكنه كما قيل لحم خنزير في طبق صيني، وصنف للنصيرية عقيدة، وحقيقة أمرهم أن الحق بمنزلة البحر، وأجزاء الموجودات بمنزلة أمواجه، وممن يقول بوحدة الوجود ابن الفارض في آخر نظم السلوك: وكان التلمساني قد تزوج بنت ابن سبعين وأولدها ولدا يسمى محمدا، وكان شاعرا ظريفا، ولما حضر للقراءة على الشيخ شمس الدين محمد بن محمود الأصبهاني سأله: من أنت؟ فقال: أنا ابن مملوكك العفيف التلمساني. فتبسم وقال: أنت عريق في الألوهية، أمك بنت ابن سبعين وأبوك التلمساني. انتهت التراجم الثلاث من التوضيح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولقد رأى إبليس عارفهم فأه وبالسجود هوي ذي خضعان، قالوا له: ماذا صنعت؟ فقال: هل غير الإله وأنتما عميان؟ ما ثم غير فاسجدوا إن شئتم للشمس والأصنام والشيطان، فالكل عين الله عند محقق، والكل معبود لذي العرفان. هذا هو المعبود عندهم، فقل: سبحانك اللهم ذا السبحان. يا أمة معبودها موطوءها، أين الإله وثغرة الطعان؟ يا أمة قد صار من كفرانها جزءا يسيرا جملة الكفران.